تفسير الآية 33 و34 من سورة القصص، يقول تعالى: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. أي لما علم بتكريم الله تعالى له باختياره رسولا له ليبلغ الإسلام للناس ليسعدوا به، ومن شدة حرصه على حمل هذه الأمانة وتوصيلها كاملة، أمانة الدعوة إلى الله والإسلام، بدأ يسأل الله تعالى تيسير الأمور، لأنه سيدعو فرعون وهو أشد الخلق في ذلك الوقت استكبارا وظلما وفسادا، حتى ادعى بين قومه أنه ربهم الأعلى، فكان مما طلبه تيسير عقبة أنه قد قتل منهم نفسا خطأ، فيخاف أن يعاقبوا في مقابله بقتله فلا تستمر الدعوة، كما أن أخاه هارون له قدرة كبيرة على حسن التعبير وبأسلوب قد يكون أجود منه، مع مراعاة أن لفظ أفصح مني يدل على أن موسى أيضا فصيح، لأنه قد تركهم فترة طويلة طرأت عليهم فيها متغيرات يعرفها هارون أكثر منه، فيحسن الحديث معهم بما يناسبهم بصورة أفصح أي أوضح وأكثر بلاغة منه، فسأل الله بكرمه وفضله أن يرفعه أيضا إلى درجة أن يكون رسولا، حتى يكون له ردءا أي معينا ومساندا وناصرا، لكي يصدق كلامه أي يظهره بالتدليل عليه بالأدلة القاطعة ويؤكده ويبينه ويشرحه ويفصله أو يلخصه حسب الحاجة، ولكي يعين بعضهما بعضا على حسن توصيل الإسلام لقومهما، حيث بمفرده قد يكذبون أو لا يتمكن من الرد عليهم ومحاورتهم حينما يكثرون مجادلته، خاصة وأن كثيرا منهم مستكبرون معاندون مراوغون ظالمون، ثم كثير من الناس يصدقون الكلام إذا كان صادرا من اثنين أكثر مما لو كان صادرا من واحد فقط، ثم إضافة لكل ما سبق يطلب وجود هارون، لأنه لو فرض ومنع أحدهما عن الدعوة لسبب ما كسجن أو قتل أو غيره يكمل الآخر، ثم قطعا سيكمل من بعدهما المؤمنون بهما، كما يحدث مع كل الرسل بعون الله وتأييده ونصره لهم، ليظل الإسلام باقيا على وجه الأرض حتى يوم القيامة، لتسعد به البشرية كلها تمام السعادة لو عملت بكل أخلاقه في دنياها وأخراها.